الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: والقرآن حجة لك أو عليك. هذا عطف على ما تقدم من الجمل التي فيها بيان نبوي لفضائل جملة من الأعمال. بعد الفراغ من ذلك، وقد تقدم ذكر الأنوار في قوله: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، قال: والقرآن حجة لك. وجاء بذكر القرآن بعد ذلك لأنه منبع كل نور وهداية. فالقرآن أصل الأنوار التي تضيء القلوب، فلم يطرق العالم كتاب أشرقت به القلوب بعد ظلماتها، واستنارت به سبل الهداية بعد انطماسها، كما جاء في القرآن العظيم. وقد وصفه الله تعالى بالنور في مواضع عديدة، منها: وضع الله نور السماوات، القرآن، وصف القرآن بالنور: وأنزلنا إليك نورا مبينا. فوصف الله تعالى القرآن بأنه نور، وأنه مبين، موضح، مظهر. فبعد أن ذكر الأنوار الثلاثة المتقدمة، الصلاة التي في الصلاة وفي الصدقة وفي الصبر، ذكر أعظم الأنوار ومنبع الأنوار وهو القرآن العظيم، فقال: والقرآن حجة لك أو عليك. والقرآن مصدر، والمراد به كلام الله عز وجل، وسمي هذا الكتاب بالقرآن لأنه جمع كلام الله عز وجل. وعلى هذا يكون القرآن اسم مفعول لأنه مقروء، وقد جاء ومجموع من أن يضيع أو أن يزاد فيه أو ينقص. ويمكن أن يقال القرآن هنا اسم فاعل، حيث إن القرآن جامع لكلام الله عز وجل، فيصلح أن يكون بمعنى اسم أن يكون اسم فاعل بمعنى جامع، واسم مفعول بمعنى مجموع ومقروء. وقوله صلى الله عليه وسلم: حجة لك أو عليك، هو بيان أحوال الناس مع القرآن، وأنها حالان: أما أن يكون القرآن حجة لك، أي برهانا ودليلا على إيمانك وصدقك، وإما أن يكون حجة عليك بأن يكون شاهدا عليك بعدم قيامك بما جاء به وإعراضك عن هداياته. فحجة لك أي أنه يخاصم عنك. والقرآن يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يخاصم عنهم ويدافع، وهذا في حق من أخذه بحق، سواء حفظه أو لم يحفظه، حفظه غيبا أو لم يحفظه. فالمقصود بالحجة لك أي أنه يدافع عنك لقيامك به وقبولك أخباره، وقبولك لأخباره وعملك بأحكامه وتعظيمك له. وحجة عليك إذا كنت معرضا عنه، مكذبا لأخباره، معرضا عن أحكامه. ولذلك جاء في ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه ويرفعه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. وقوله ماحل مصدق أي خصيم، لا يكذب بل يصدق فيما يقوله وفيما يبينه من أحوال الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر مصدر الأنوار وأحوال الناس فيه، قال: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس أي كل إنسان، ذكر أو أنثى ممن جرى عليه قلم التكليف يغدو أي يخرج صباحا. وهذا مثال، هذا الختم مثال تصويري لأحوال الناس في الدنيا دخولا وخروجا. فأحوال الناس في الدنيا لا تخلو من هاتين الحالين، من هاتين الحالين، إما أن يعتق نفسه وإما أن يوبقها. وغدوهم هو خروجهم، وخروجهم هذا التصوير لبيان أحوال الناس في الدنيا، هو تقريب وتمثيل لأحوال الناس في الدنيا. الناس يريدون هذه الدنيا، يعيشون فيها ويغدون ويخرجون منها على واحد من حالين، إما معتق وإما موبق مهلك. يقول كل الناس يغدو، يغدو أن يخرجوا في الصباح، وهذا في الحال في حال الناس المعتاد أنهم يخرجون صباحا لطلب الأرزاق والسعي في مناكب الأرض، ثم يتفقون أيضا في البيع، فبائع نفسه، فالجميع يبيع، والبيع هو المبادلة. والمعنى هنا صرف النفس واستعمالها في عوض ما يتوخاه ويتوجه نحوه. فبيع النفس هنا تقديمها لمن يأخذها. وقد بين الله تعالى بيع النفس في كتابه، فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فموضوع البيع هو النفس، وهي أثمن ما يملك الإنسان، لأنه ليس له إلا نفس واحدة، ليس للإنسان إلا نفس واحدة، فينبغي له أن يحرص على تحري بيعها. فباع نفسه فمعتقها، أي رابح من هذا البيع. فالاعتاق هو فكها من السوء والشر، فكها من العذاب. وهذا ما بينه الله تعالى في آية شراء نفوس المؤمنين، في قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم مقابل بأن لهم الجنة. ألبى هنا للثمنية، أي ثمن هذا الشراء الجنة، نسأل الله أن نكون ممن فاز بها. فالبيع هو فالبيع للنفس، والبيع هو الإنسان، والمشتري هو رب الأرض والسماء سبحانه وبحمده، والثمن هو الجنة. وهذا البيع الرابح، وهذا لا يقتصر على هذه الصورة التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية بالقتال في سبيل الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هذا أظهر ما يكون من صور البيع، لكن ما دون ذلك من صور البيع أيضا قائمة. فمن يبيع نفسه لله عز وجل بالتزام أمره وشرعه والقيام بشريعته والذب عن سنة نبيه والمجاهدة بما يستطيع، مجاهدة نفسه وهواه وشياطين الإنس والجن من المنافقين والكافرين، كل ذلك هو نوع من البيع. لكن ذكر الله تعالى هذه الصورة لأنها الصورة الثقيلة على النفوس، فإن تقديم النفس للمهالك تقصر عنه نفوس كثيرين، فاحتاج الناس إلى تحفيزهم وبيان عظيم ما يلقونه بهذا البيع إذا اقتضاه مقتض ودعا إليه دائع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أو موبقها، وهذا الصنف الثاني من الناس، وهم الذين يبيعون أنفسهم وتكون نتيجة بيعهم هلاك. فالإباق هو الهلاك والخسار. وذلك ببيعها للشيطان، فإنه من باع نفسه للشيطان خسر. وطبعا هذا هاتان الصورتان متقابلتان، لكن في كل لحظة وفي كل نفس الإنسان إما أن يبيع نفسه إلى الله فيعتقها، وإما أن يبيعها للهوى الشيطان فيبيقها. والعبرة بالمحصلة النهائية للبيع، هل أنت بعت نفسك لله أو بعت نفسك للهوى والشيطان؟ ولذلك قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومعلوم أن من يعبد الشيطان يعبده بطاعته وليس بأن يتوجه إليه بصلاة أو بزكاة أو بصوم أو بحج، إنما بطاعته فيما يأمره وينهاه ويزينه له. وبهذا يكون قد تم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من بيان وهدى، وفي الحديث جملة من الفوائد. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد. من فوائد الحديث؟ الحديث نستذكره، لو تقرأ الحديث حتى نستذكره ما فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. طيب، في هذا الحديث جملة من الفوائد. فيه من الفوائد فضيلة الطهور، فضيلة الطهور، وأنه بهذه المنزلة من الشريعة أنه شطر الإيمان. وتقدم بيان معاني قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، بما لا يحتاج إلى إعادته. في قوله صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان أن الإيمان يتجزأ، كما قال صلى الله عليه وسلم، يشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فهو أجزاء وشعب وخصال، وهذه الشعب والخصال متفاضلة، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: أعلاها قول لا إله إلا الله في حديث أبي هريرة، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وفي الحديث من الفوائد فضيلة حمد الله عز وجل، فضيلة قول الحمد لله، فإنها في الفضل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من أنها تملأ الميزان على سعته وعظيم قدره، إلا أن ثواب قولك الحمد لله يملأ الميزان، يملأه سعة وثقلا، فلا زيادة عليه. فقول تملأ الميزان سعة وثقلا. وفيه إثبات الميزان وأنه حقيقي، وفيه أن الأعمال تتجسد أعيانا يوم القيامة، كما دل على ذلك جملة من الأحاديث. وفي من الفوائد أن الأعمال توزن يوم القيامة، كما دل عليه هذا الحديث، وكما جاء في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفيه فضيلة قول سبحان الله والحمد لله، فإنها تملأ أو تملأني ما بين السماء والأرض حجما، وهذا بيان فضيلة هاتين الكلمتين من حيث الحجم، فثوابها من حيث الحجم يملأ ما بين السماء والأرض. وفيها أن التسبيح يقترن بالحمد، ومن كماله اقترانه بالحمد. وفيها أن قول الحمد لله أعظم ثوابا وأجرا من قول سبحان الله، لأن التسبيح مضمن في الحمد. ولهذا جاء في بعض الأحاديث كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسبحان الله نصف الميزان، وسبحان الله نصف الميزان. والجامع بين هذه الكلمات أنها من أحب الكلام إلى الله تعالى، كما جاء في حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فما أطيب أن يكون لسانك رطبا بهذه الكلمات قائما وقاعدا وعلى جنب، فإن أحب الكلام إلى الله. وإذا اشتغل المؤمن بما يحبه الله كلاما أشغله بما يحب عملا وأعطاه ما يحب ثوابا وأجرا، وهذا فضل عظيم. يعني أن تشتغل بالذكر يوفقك، اشتغالك بذكر أحب الكلام يوفقك وييسر لك أحب الأعمال، وإذا وفقت إلى القول والعمل الحسن وفقك الله إلى الثواب العظيم. ذلك كله مجموع في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا طاب القول يصلح لكم أعمالكم ثواب ويغفر لكم ذنوبكم. ثم قال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأنت قرنها في ذهنك وشد من عزمك للقول الطيب الذي سيثمر عملا صالحا وسيبلغ كما تأمل مما يكون من الأجر عند الله عز وجل. ولهذا من مبادئ الصلاح أن يشتغل الإنسان بإصلاح لسانه، وقل أن يشتغل الإنسان بصلاح لسانه ويفسد عمله. لكن من أفسد قوله لا بد أن يقع الخلل في عمله، لا بد أن يقع الخلل في عمله. قل من يكون لسانه مثل ما يقولون فالت لا يحفظه ويكون عمله مستقيما، بل لا بد أن يكون في العمل قصور بقدر ما في اللسان من قصور. طيب، من فوائد الحديث أيضا عظم أجر الصلاة، حيث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الأعمال بعد ذكره جل في علاه، وهي من ذكر الله، حيث قال: والصلاة نور. والنور المذكور في الصلاة كما تقدم نور في الدنيا معنوي، وهو في الآخرة حسي ينقلب إلى نور محسوس. وقد يكون في الدنيا نورا حسيا بما يلقيه الله تعالى في وجه المصلي من النور والضياء، لكن الأصل في نور الصلاة أنه نور حسي يميز أنه نور معنوي يميز به بين الحق والباطل، وتقدم الكلام على هذا. وقوله: والصدقة برهان، أي دليل، دليل ساطع، دليل مضيء. فالبرهان كما تقدم أنه نور، فالصدقة تدل على صدق الإيمان، ولذلك سميت صدقة لأنها تصدق إيمان صاحبها. وقوله نور وبرهان يجمعهما أنهما نور، وفيها أن الأعمال الصالحة أنوار ولكنها تتفاوت فيما فيها من النور. والصبر ضياء، في فضيلة الصبر وأنه نور وإن آلم صاحبه، فالضياء نور فيه حرارة، والصبر لا بد فيه من مكابدة ومشقة ومعاناة، صبر على طاعة الله، من يصبر لأداء الواجب لا بد أن يعاني، نجي للمسجد لا بد أن نبذل جهدا للمجيء المسجد، نقوم لصلاة الفجر لا بد أن نبذل جهدا لذلك، نصبر على أذى الناس لا بد أن نبذل جهدا لذلك. فكل طاعة إنما تكون بالصبر، وكل معصية إنما تكون بالصبر. وإذا قدر على الإنسان ما يكره لا ينجو من شره وضره إلا بالصبر، وذلك كان ضياء لما فيه من النور الذي يناله صاحبه مع الألم المصاحب له. وفيه من الفوائد أن العبادات والطاعات جميعها أنوار، وإن كانت مختلفة في درجة النور لكنها جميعها أنوار. فالصدقة نور، والصدقة نور، والصبر نور. وفيه أن أعظم الأنوار القرآن، لأنه جعله حجة للإنسان. قال في الأعمال السابقة قال: الصبر، الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، ولم يضيفها إلى الإنسان، لكن القرآن قال: حجة لك أو عليك. فهو أعظم ما ينال به الإنسان الخير ويدرك به البر. ثم قال وفيه من الفوائد انقسام أحوال الناس في القرآن إلى من يكون حجة له ومن يكون حجة عليه. وفيه أنه جميع أن جميع الناس على اختلاف مراتبهم ومنازلهم ينتهي مآلهم إلى أحد أمرين، إما الربح وإما الخسار. الربح لمن أعتق نفسه، والخسار لمن أوبقها. والربح والخسار مبني على ما يضع الإنسان نفسه فيه، لذلك قال فبائع، أضاف العمل إلى الإنسان، هو الذي يبيع هو الذي يقدم، فما تقدمه لنفسك هو ما ينتهي إليه مصيرك. فإن قدمت لها خيرا أعتقتها وربحت، وإن قدمت لها شرا أوبقتها وخسرت. هذا جملة ما في هذا الحديث من فوائد، وفيه فوائد أخرى. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والعمل بالتنزيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.